بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بالنسبة للتصدير وتأخرنا في التصدير، مع العلم أنه إحنا من أقدم المنتجين على مستوى العالم أو في الكرة الأرضية، من أقدم منتجين التمور ومن أقدم مزارعين نخيل في شبه الجزيرة العربية والعراق. ورد هذا في الكتب، ورد هذا حتى في كتب المؤرخين وحتى في الكتب السماوية، ورد هذا الكلام، وهذا إثبات نحن أقدم في جزيرة العرب، سواء في السعودية ولا في الخليج ولا في هذا، إحنا أقدم ناس على وجه الأرض زرعوا النخيل. لكن إحنا يعني عموما بداية إحنا ما لنا في زراعة النخيل كاستثمار وكميات، ما لنا 20 سنة، شايف؟ فدعنا نسمع عن مزارع فيها 2000، في 4000، في 10000، في 20000، في مليون، في 2 مليون نخلة. هذا دحين بدأنا نسمعه في 20 سنة الأخيرة. أول ما كان عندنا هذا الإنتاج الكامل والكميات هذه، عشان إيش؟ نقدر نصدر ونغطي أسواق عالمية. هذا أول شيء. يعني المزارعين القدامى آباءنا وأجدادنا كان يزرع 200 300 نخلة، 400 نخلة، أكثر شيء 500 يوصل، الأجل له قوته وقوت عياله طول السنة وأرحامه وأحبابه وأصحابه، شايف؟ واللي يفيض ينزل السوق يسترزق به. هذه من أهم هذا. كمان في نقطة تانية، ما يعني أخرت التصدير، إنه كان الإنتاج ضعيف وكان يكتفى بمنطقة، يعني بالنسبة لنا إحنا بالذات يكتفى بالبيع في مواسم العمرة والحج، شايف؟ يا دوبها تكفي الحجاج والزوار اللي جايين يعني، تمام؟ وما في ذاك الإنتاج العالي لجل إيش؟ أو الفائض لجل نتوجه به للتصدير. هذه من الأسباب اللي أخرت عملية التصدير وعملية تغطية الأسواق الخارجية. كمان هذا من ناحية، من ناحية أخرى الجهات المسؤولة عن عمليات التصدير والقطاعات المسؤولة ما بتأدي واجبها على أكمل وجه، وبتحجج المسؤول فيهم عشان لا يورط ويدخل في دهاليز العملية، يقول لك النظام لا يسمح، مدري إيش، يتكتر عليك طلبات تتعفف. اليوم زادت الدول المستوردة للتمور لها شروط ولها مواصفات في التعبية وفي التغليف، احنا لسه ما احنا جاهزين اننا نهجم هجمة اقتصادية او نغزو غزو اقتصادي كامل يلبي طلبات الدول على اكمل وجه او المستوردين للتمور. اضف الى ذلك انه اسباب او معوقات التصدير الفنية وليست الادارية الاصناف في التمور متعددة، والرغبات والاذواق عالية ومختلفة. مو كل المنتج اللي عندك مثلا 7 ولا 8 انواع، غيرك عنده 10 انواع، انا بصدر كله لاوروبا، طب السوق الاوروبي ما يبغى هذه الانواع، ما بنعمل دراسات للسوق اللي احنا نبغى ندخلها. تمام؟ لذلك بعض الأحيان بتصدر وفجأة تجد نفسك خسرت في عملية التصدير. ليش ما انباعت؟ ما حد طالع فيها، ما حد هذا، لأنه أنت ما عملت دراسة جيدة عشان تصدر الصنف المطلوب. تمام؟ وسببها أنه أنت ما عملت دراسة، ما كانت في خطتك أنك تصدر. لا، كلنا يعني 90% مننا بيزرع، شاف والله أوه فلان زرع 4000 نخلة ما شاء الله تبارك الله، أوه ربحان وكسبان، أزرع أنا كمان 4000 نخلة، أزرع 5000. طب هل سويت خطة أنت لمزرعتك أنك تصدر؟ هل سويت خطة أنك تعمل معمل وتصنع؟ هل سويت خطة ولا بس مع الخيل يا شقرة؟ 70، قول 70% من الموجودين في الخليج العربي وفي العراق في اللي حوالينا بس كده مع الخيل يا شقرة. فلان زرع 2000 أنا أزرع 3، فلان زرع 5 أنا أزرع 7. طيب إيش الأنواع اللي تبغى تزرعها؟ إيش الأصناف؟ هل عملت دراسة؟ هل أتأكدت من السوق؟ هل ولا شيء، كله شغال بس كده. كمان في نقطة كمان مرة مهمة، وإنه إحنا لما نجي اللهم صل على سيدنا محمد نشوف السوق، السوق من ما مر علي كل 5 سنين 6 سنين 7 سنين في اختلاف في المنتجات، في منتجات ثابتة لا تتغير، وفي اختلاف في المنتجات، في منتج كان مرغوب أصبح الآن ما حد يطالع فيه، وفي منتج غير مرغوب فيه أصبح الآن عليه طلب. هل أنت بتنوع في زراعتك؟ ما بتنوع، فتجي بالأخير تلاقي نفسك صفر اليدين، واقف محلك سر، وتقعد تغني ظلموه، وتقعد تقول إحنا ما سوينا، الناس ما سوت، الناس مدري إيش، ونفضل ندور أحد نعلق عليه بعض الأخطاء وبعض المشاكل. السلام عليكم. في مثل يقول بالذات عند أهل التمور والتمارة، في مثل يقول كل حشفة ولها مقرمش، كل شيء عليه طلب وله طلب، بس مو لازم يكون كله في مكان واحد. في ناس تبغى التمر فلة، لا هو مكبوس ولا هو مرقد ولا هو مكيس ولا شيء، في ناس تبغى التمر مرقد ترقيد صناعي، في ناس تبغى ترقيد يدوي، في ناس تبغى مكبوس، في ناس تبغى مجروش، في ناس تبغى محشي حلاوة، في ناس تبغى محشي مكسرات، في ناس تبغى مدهون شوكولاتة، في ناس تبغى مدهون يعني الموضوع بحر كبير. السوق اللي انت تبغى تروح إليها، السوق اللي انت تبغى تتجه إليها، ايش طلبهم، ايش رغبتهم، وبعد كده اشتغل. تبغى تشتغل على مستوى العالم كله، شرق الأرض وغربها، هذا الله يقويك. شوف عاد انت، بس برضو لازم يكون عندك دراسة ودراية وطلبات مسجلة. يعني قبل لا يصير عندك منتج لازم يصير عندك زبون. إذا صار عندك زبون ويبغى المنتج هتعرف توصل له هو بأي طريقة إن كانت، طالما إنه أنت مصلحتك في الموضوع ده أنت هتسعى لها، تسعى إليها. في شركات، في جمعيات، ما في جمعيات، ما في شركات، أنت هتحفر في الصخرة عشان تسويها، لأنه الحاجة أم الاختراع. كمان في نقطة مهمة، هي إنه الآن المزارعين، بعض المزارعين الله يهديهم يبغى يكون مزارع وفي نفس الوقت يبغى يكون تاجر، وفي نفس الوقت يبغى يكون مصدر، وفي نفس الوقت يبغى يكون مصنع. كثير كثير يعني الاختصاص أفضل، الاختصاص أفضل، شايف؟ والتعدد الاتجاهات هذا يحتاج خبرات، يحتاج دعم مادي، يحتاج احنا ابدا يبغى يطلع من من زي ما قالوا يبغى يطلع من القفة ويقعد على دانية كده ويصير هو المعلم. هو كتير يعني في حاجات يعني كده بس ناخذ الموضوع كده خدني جيتك. من وجهة نظري التصدير يحتاج إلى مؤسسة ربحية أو شركة ربحية صغيرة، لا نصعب الأمور. مكتب دوره أنه يستقبل يفحص تمر المزارع بالمختبر، دوره يستخرج الشهادة، دوره ينسق مع المزارع، لأن ما كل مزارع يستطيع يقوم بالإجراءات الإدارية أو تخفى عليه بعض الأمور أو يستصعبها. يعرف أن التمر هذا يحتاج كونتينر مبرد، والتمر هذا يحتاج كونتينر عادي، وتكلفة الشحن على المزارع كم، والجهات التي تستقبل التمر كم، والمكتب هذا يأخذ أرباحه ويأخذ حساباته ويأخذ أتعابه. فليكون هناك مكاتب في كل منطقة تقوم بالدور هذا للمزارع، استخراج شهادة، فحص التمور بالمختبر حقة المزارع، تقوم بجميع الأدوار وتأخذ أرباحها وتنسق له مع الجهات اللي تشتري التمر. كان يكون فيه انفراج، لأن ما كل مزارع عنده 30-40 طن أقل أكثر يستطيع أن يقوم بهالأدوار.